ومعلش انا اسف ان انا اقول كده، ان قلب الرجل ضعيف جدا امام امرأة تقول له بحبك، صح؟ وخصوصا بعد نكد الزوجات في البيوت. فلذلك صار رجل ينتظر اي اشارة من الخارج وقرش. فلذلك نصيحتي الى نساء المسلمين، اتقين الله في ازواجكم. نقول لكل امرأة اتقي الله في زوجك، تزيني له واحسني التمعل له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم لوافدة النساء: يا رسول الله، غلبنا عليك رجال يصلون معك ويجاهدون معك ويسبقوننا بالجهاد والحج والصدقة. قال: إن من الأل صلى الله عليه وسلم قال: إن حسن تبعل إحدى كن لزوجها تعدل ذلك كله، تعدل الحج والجهاد والصدقة. فاتق الله. قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني ايه فاستعصم؟ قال: معاذ الله. الاستعصام العوذ واللوذ بالله. كيف الاستعصام؟ قال: ربي الا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. انا عايزك ساعة امرأة، زميلتك في العمل، زميلتك في الدراسة، جارتك في البيت بتشوفها كتير لأي سبب من الاسباب، بنت عمك، بنت عمتك، بنت خالك، بنت خالتك، اختك، ساعتها استعصم. يعني يعني قول: يا رب، اللهم اني اجعلك في نحرها واعوذ بك من شرها، اللهم اكفنيها بما شئت وكيف شئت، اللهم اصرف عني فتنتها وأذاها، اللهم باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. استعصم. من أنواع الاستعصام أيضا: اجعل بينك وبين النساء سدا منيعا. لا تكلم امرأة ولا تنظر إلى امرأة، غض البصر وكف الكلام، ابعد ابعد، غض البصر. احد الشباب جاني وموريني خط احمر على عينه كده، بقول له: ايه ده؟ قال لي: كنت ماشي قدام الجامعة ببص على واحدة كده عرباجي بيعمل بالامسة كده، راح لسعه على عينه. دي جات من فوق. احذر قذيفة نارية من السماء. اني مرارة في احشائه، ولذلك دوما لا تجد زانيا الا وهو مدمن مخدرات او كثير النوم او كثير الاكل. ليه؟ اهو بيفض غلبه في حاجة، لكن لو ترك نفسه لما في قلبه لقتله حزنه. لازم تلاقيه بيضحك كتير ويهزر وصوته عالي. ليه؟ بينسى. لكن لو ساب نفسه لقلبه، قلبه يقتله. ومن العقوبات التي لا بد ان تحصل للزاني: الفقر. بشر الزاني بخراب بيته، بشر الزاني بخراب بيته. الفقر. في بعض الاسرائيليات: انا الله مهلك الطغاة ومفقر الزنا. لازم لازم يتخرب بيته، لازم. وقد تقول: يا مناس شفناهم زنا وما حصلش كده، او انا زنيت كتير وما حصلش كده، ايه يعني؟ لا، لازم يحصل في الدنيا قبل الاخرة. ويا مناس سمعنا عنهم، وانت سمعت عنهم، فلان اللي كان مكسر الدنيا في الزنا، ايه اللي حصل له في اخر ايامه؟ ولاده حجروا عليه وخدوا فلوسه وبقى يشحت في الشوارع رغم ما كان عنده من الملايين. فلان اصيب بمرض كذا ورقد في المستشفى، لا يجد من ينفق عليه، وعنده كنوز واموال يحاول ان يبيع جزءا منها ليعالج نفسه، رفضوا ورثته، قالوا: خليه يموت بقى، خلاص باع كتير. لازم. مفقر الزنا. ومنها برقم كم؟ 6. ان يذهب الله حرمة فاعله ويسقطه من عينه واعين عباده. ما يبقاش محترم ابدا، ولا امرأة

كما تدين تدان. رنت الكلمة في دماغي قلت استرها وعدي، وانا السبب فعديتها. بعد فترة رجعت لقيت هيصة عند البيت وامي منهارة وشايلينها مغمى عليها. ايه؟ قالت له دختك اتخطفت وحد اغتصبها. روحنا نجيب الواد عشان نلم الموضوع بالراحة. قال لي شوف اختك جابته منين، انا ماليش دعوة. نفس الكلمة قلت ساعتها كما تدين تدان. الطال بين العمر وخلفت بنت، والبنت كبرت. في يوم رجعت لقيت زوجتي مغمى عليها وبتصوت. ايه؟ ابن البواب اغتصب بنتك. قلت كما تدين تدان. هو بيقول كما تدين تدان، وانا بقول له ولسه عذاب ربك اكبر يا خوي، عذاب ربك اكبر. واحد يقول طب الحل، الحل في المصيبة والبلوى دي، الحل لكي تعصم من هذا ان تتوب الى الله توبة نصوحا، وان تندم ندما يقطع قلبك، وألا تزال خائفا من ربك. لأن هنا في مظلمة ما تقدرش تردها، صح؟ هي دي المشكلة، إن في مظلمة، إنك أنت زنيت في امرأة، في مظلمة، مظلمة لأبوها هتكت عرض ابنته، ومظلمة لأخوها أفسدت أخته، ومظلمة لزوجها، ومظلمة لابنها، مظلمة عار. وتقدر تصلح ده إزاي؟ مفيش. فسبيلك الوحيد أن يرضى عنك الله، بس لو رضي هيرضي عنك الخصوم، مرضيش يبقى يا ويلك، يا ويلك من منتقم جبار. نسأل الله أن يستر المسلمين والمسلمات. وحشة في قلب الزاني. ما احنا طفحين الكود عشانكم. ايه يا عم هديت كل اللي انت عملته. لا تكثر المن، نصيحة للزوج احمل الخير وانسى، لان الاصل في زوجتك انها بتنسى. خليك فاكر دي، انها ايه؟ بتنسى، بتنسى. تقولك ده انت بقالك 3 سنين ما جبتليش حاجة جديدة، وانت تقول انا انت معلش نسيت حتة القماشة الجديدة اللي انت جبتها لها الاسبوع اللي فات ولسه ما استلمناهاش من عند الخياط. هي نسيت معلش نسيت. يا اخي كل ابن ادم خطاء يا اخي، ايه المشكلة؟ فلذلك لا تكثر من، ما تقولش انا جبت انا عملت. كتير من الاباء بيؤذي ابنائه، انا محروق دمي عشانكم، انا مضيع شبابي عشان خطركم، انا اللي بتحرق في البيت ده، انا اللي حامل همك. خلاص يا عم، خلاص يا بابا، خلاص يا سيدي، معلش. الكلام ده ملوش أدنى قيمة، بل يضر ولا ينفع. يبقى أول نصيحة سريعا، إياك أن تمل. اشتغل وما تكلمش، اخدم وما تنطقش، هات وادفع وانسى. 2، إذا أردت النصيحة أو النقد فقدم المدح أولا. أنت شايف في زوجتك حاجة غلط، واجب عليك النصح، عايز انصحها. بس قبل ما انصح اقول كلمة حلوة. انا كنت بقول في عوج الرجال، عوج الرجال، كنا بنتكلم في اصلاح العوج في حياة المسلمين، تكلمنا عن عوج الرجال وعوج النساء وعوج البيوت وعوج الاولاد. فعوج الرجال بقول ان بعض الرجال في عصرنا بقى لهم اخلاقيات النساء. الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيقول كده عن المرأة، إذا أحسنت إلى أحدهن الدهر كله ثم أسأت إليها مرة واحدة قالت لم أرى منك خيرا قط، بأخلاق النساء يكفرن العشير. بمعروف إن دي من خلق النساء، خلاص خلقنا من ضلع، وأعوج الضلع دماغها أحلاه. فخلاص دعوة في النساء عرفناه، خلاص دعوة في النساء عرفناه. لما يبقى في الرجال يبقى إيه؟ عيب. ما تجيش تقول لها أنا عمري ما أكلت من إيدك أكل حلوة، كل أكلك حادق، عمرك ما كلت يا مفتري، كل الأكل السنين دي كان حادق، كان حلو كتير بس طلع حادق مرة مرتين 10. لما تيجي تنصح قول لها يا سلام، انت بفضل الله يعني سعيد بيكي وبشكر ربنا على انه رزقني زوجة طيبة بالطيبة دي والهدوء ده والجمال ده واللفتة الكريمة دي. ولو خليتي بالك من موضوع الملح تبقى حياتنا زي الفل. نعم الشيخ احنا فاضيين هندلع النساء. دلعها يا اخي هو حرام؟ ايه المشكلة؟ نصيحة كمان، ضع نفسك مكان المخطئ. لما بنقعد في حلقة قرآن احيانا وكل واحد بيقرأ ربع، فيجي الاخ بيقرأ اقوم اصلح له، يبص لي كده امال انا قلت ايه؟ صح؟ هو مفكر انه قالها صح. فحط نفسك دايما مكان ايه؟ مكان الغلطان، هتلاقي من وجهة نظره له مبررات. ومن الانصاف ان احنا نفهم الاشياء من وجهة نظر الاخرين، مش انت بس اللي بتفهم، هي كمان بتفهم، هي مش لها عقل. الواد محسن زفته قاعد جنبيه في العربيه، حاسب مطب حاسب في جاموسه معدي. يا عم انا ليا عينين زيك، ما انا شايف برضه. هي كمان لها عقل ولها ايه؟ ولها عينين وعندها خبره. فليه انت دايما هي غلط وانت صح؟ ما انت ممكن تكون انت غلط، انت مش فاهم. فلذلك اقلب الموضوع، لو انت مكان هتعمل ايه؟ حطها كده تعدي الامور. اربعه، اسمعني لأربعة، لا تكثر من المن، إذا أردت النقد فقدم المدح، ضع نفسك مكان المخطئ. أربعة، كلمة ولكن تفسد ما قبلها. تفادى كلمة أنت طيبة وجميلة لكن زي الزفت. بلاش كلمة لكن دي، بلاش كلمة لكن خالص، لأن كلمة لكن تهدم ما قبلها. خمسة، تعلم التعبير عن عواطفك لزوجتك وأولادك، ارضي غرورها فهي تحب المدح. الأصل في المرأة، ربنا قال كده، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. النساء كده بتحب الحلاوة، بتحب الجمال، بتحب الرقة. كل النساء، كل النساء. اوعى تقول لي يا عم احنا فلاحين، يا عم سيبك من الكلام ده. لا، التلفزيون خرب البيوت، شافت افلام وتمثيليات، سمعت من اصحابها والتليفونات. لا، ارضي غرورها، اظهر عواطفك لاولادك ولزوجتك. هكذا ايها الاحبه، في زمن التغريب وتضييع الهويه الاسلاميه وضياع الدين في نفوس كثير من المسلمين، نعود الى ايضاح الحق. وسبق معنا في خطبتنا السابقه أن سبب ضياع أولادنا بتمييعهم قضايا الدين، سبب ضياع أبناء المسلمين فيما يرونه على شاشات التلفاز وأمام شاشات الكمبيوتر في الإنترنت وغيره، وعلى صفحات الجرائد القذرة من المجلات وغيرها، سبب ضياعهم الجهل المطبق بالإسلام. وأكدت عليك حبيبي، متى جلست يوما مع ابنك او ابنتك وزوجتك تحدثهم عن عظمة الاسلام، عن عظمة الدين الذي نحن عليه؟ متى يوما جلست في وسط من حولك تحدثهم عن هذا الدين الذي ورثناه وراثة دون علم حقيقي بحقيقته، تحدثهم عن حقيقته لكي لا يلبس عليهم شياطين الإنس والجن دينهم؟ ثم تعرضنا لأخطار تهدد الإسلام، وذكرنا منها عنصرا واحدا وهو المنافقون الجدد. اللهم اكفنا شر المنافقين. وقد ذكر الله سبحانه أن خطورة المنافقين على الإسلام والمسلمين أخطر من الأعداء الخارجين. قال سبحانه وتعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. هم العدو، هم بالضمير المنفصل، العدو بالألف واللام التي تفيد الاستغراق، هم العدو فاحذرهم. نساؤنا، اللهم اهدي نساء المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين. نعم، نساؤنا، المرأة